بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده ونقده لشبهات ابن جبريس. أخذنا شيئا مما ذكره رحمه الله تعالى، وكان مما ذكره ما يتعلق بكون شيخي ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم أنهما لا يكفران أحدا من أهل القبلة. وقد عرفنا أن المراد بأهل القبلة من أهل القبلة؟ الموحدون. وهؤلاء المشركون ليسوا من أهل التوحيد، حينئذ لو كفروا لا يقال بأنه خالف القاعدة والأصل عند أهل السنة وأول الجماعة المقرر في باب المعتقد، أنه لا يكفر أحد بذنب، ومرادهم به ماذا؟ ما دون الكفر. وأما ما كفر به الشرك الأكبر هذا محل إجماع وليس داخله، وإنما أرادوا بهذا الأصل الرد على من؟ على الخوارج والمعتزلة. رد على خوارج كفر، والمعتزلة جعله منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة حكم عليه بكونه خالدا مخلدا فيه في النار. إذن لا يحتج بهذا الأصل، إن كان أصلا في أصله هو حق، لكن استدلال به في غير محله، بأن يقال من كفر عباد القبور حينئذ خالف منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك لا يقال هذا منهج الخوارج ولا منهج المعتزلة، لأنه حق. بل لو كان الذنب مختلفا فيه كتارك الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا مختلف فيه عند المتأخرين لا سيما ما يتعلق بالصلاة، لو كفر به مكفر لا يقال إنه كفر ماذا؟ من لا يستحق التكفير، لا يقال إنه كفر أهل القبلة، وإنما كفر به بدليل الشرع. هذا مر معنا تقرير ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة لا يعنونه بقولهم لا يكفر أحد بذنب ما وقع فيه النزاع، فكيف ما وقع عليه الاتفاق؟ من باب أولى وأحرى، فلا يكون مرادا. إذن هذا أصل عظيم وهو حق، لكن يجب فهمه على الوجه الذي أراده أهل السنة والجماعة، لأنهم لا يكفرون أهل القبلة، مراد به من وقع في ذنب وهذا الذنب لا يصل به إلى حد الكفر، وأرادوا به كما ذكرنا الرد على الخوارج. ثم قال رحمه تعالى بعد أن رد هذه الشبهة، وهذه الشبهة توجد إلى يومنا هذا، يعني قال إن الشيخ الإسلام تيمية لا يكفر عباد القبور، وهذا هو بعينه، وإن ابن القيم رحمه تعالى لا يكفر عباد القبور، بل يحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام. وكذلك ابن تيمية يحكم عليهم بالإسلام أنهم معذورون بالجهل أو التأويل أو الخطأ أو التقليد. ولا شك أنه إذا لم يكفر من عبد غير الله تعالى فغيره من باب أولى وأحرى ألا يكفر. إذا عبد غير الله تعالى لا يكفر، إذا ما دونه من باب أولى وأحرى ألا لا يكفر، إذا أغلق باب التكفير، ألغي، صار ملغيا، صحيح أو لا؟ صار كل مسلم حينئذ يقول لا إله إلا الله وصلى وصام إلى آخره يمتنع تكفيره لكونه منتسبا إلى الإسلام. حينئذ ما فائدة باب الردة؟ والمرتد من هو المرتد؟ الذي رجع بعد إسلامه. إذن كيف أسلم وقال لا إله إلا الله وصلى وصام ثم نحكم عليه بالكفر والردة؟ هذا تناقض، لا شك أن هذا يعتبر من التناقض. إذن هذه الشبهة موجودة إلى يومنا هذا، سواء كانت تنسب إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عباد القبور، أو لابن القيم رحمه الله تعالى، بل حتى لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد عرفنا فيما سبق أن تكفير عباد القبور هذا مجمع عليه لا سيما فيما يتعلق به بالأسماء، فهو مشرك ويسمى مشركا ويسمى كافرا. ثم قال رحمه الله تعالى مدليا لي تعليق على شبهة أخرى، وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجاته. أليس هذا تعريفا للشرك الأكبر؟ أليس هذا تعريفا للشرك الأكبر أو لا؟ هو بعينه، ومن يدعو من دون الله دعاء فلا تدعو مع الله أحدا، أليس هو الشرك الأكبر؟ بلى الشرك الأكبر. إذا ماذا يقول؟ إني رأيت لمن يدعو الصالحين ويدعو سواء دعاء مسألة، دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لمن يدعو الصالحين ويدخل فيهم الأنبياء لا شك والأولياء ويناديهم في حاجاته، وأطلق هنا سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا في حاجات أدلة صحيحة، رأى لهم ماذا؟ أدلة صحيحة، لا ندري أين هذه الأدلة الصحيحة، ونيات صالحة، نيات صالحة يعني ما أرادوا إلا القربة والتوسط وأرادوا الطاعة لله عز وجل. إذن أدلة صحيحة ونيات صالحة ما تخرج عن التوحيد، ما تخرج عن التوحيد. هذا الكلام كيف نفهمه؟ يحتاج لا إلى ترجمة، ولو ترجم لن يفهم. لماذا؟ لأنه متناقض. عرفنا أن دعاء الصالحين والأولياء ونداءهم في الحاجات هذا هو عينه الشرك الأكبر. الأدلة الدالة في الشرع على بطلانه أو على صحته؟ على بطلانه قطعا هذا، بل الفطرة تدل على ذلك والعقل يدل على بطلان، لا يحتاج إلى ماذا؟ ها كنوا معي، لابد ممارسة. لا يحتاج إلى شرع، بطلان الشرك لا يحتاج إلى شرع، لا يحتاج إلى رسول. لماذا؟ لأن العقل يدل على بطلانه والفطرة تدل على بطلانه. حينئذ من أين جاءت هذه الأدلة الصحيحة؟ هل هي أدلة عقلية؟ هل هي أدلة فطرية؟ هل هي أدلة شرعية؟ لا هذه ولا تلك ولا تلك. من أين جاءت؟ ليس ثم إلا الهوى والتحريف. أدلة صحيحة على جواز دعاء غير الله تعالى، هذا لا يتصور حتى عامي، حتى عامي. قال ما تخرج عن التوحيد. إذن ما هو التوحيد؟ إذا كان دعاء غير الله تعالى لا يخرج عن التوحيد، إذن ما هو التوحيد؟ دعاء الله تعالى ودعاء غيره، هكذا التوحيد يكون، دعاء الله تعالى مع غيره ودعاء غير الله تعالى مع الله، هكذا على هذا المفهوم يكون التوحيد. حينئذ لا تخرج عن التوحيد. لماذا؟ لأن هذا بعض التوحيد، بعض التوحيد. إذا ما هو الشرك الأكبر كما مر بيانه؟ أن عند الأشاعرة، وهذا علّه منهم، أن الشرك الأكبر إنما يكون فيه في الربوبية، اعتقاد التأثير، اعتقاد الاستقلال. وكما مر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشرك الأكبر هو اعتقاد أن مع الله تعالى إلها آخر خلق الكون وهو الذي يملك الكون وهو الذي يدبر الكون. إن اعتقد أن ثم إلها آخر مع الله تعالى يتصرف هذا التصرف هو ماذا؟ فهو مشرك، ما عدا ذلك فليس به بمشرك. فمهما فعل من العبادات، العبادات من صلاة وسجود وذبح إلى آخره، إذا لم يعتقد أن هذا المقبور أو هذا الولي أنه يتصرف في الكون وأنه إله آخر يخلق مع الله عز وجل فلا يكون ماذا؟ فلا يكون شركا، فلا يكون شركا. إذن هذا عنده كما نص الشيخ رحمه تعالى فيما سبق أن عنده خللا فيه في التصور، إذن خلل فيه بالتصور، يعني لم يفهم معنى الشرك الأكبر. هذا المرض خلل في التصور، لم يعرف حقيقة الشرك الأكبر ولم يعرف حقيقة التوحيد. ولا شك أكمل ها هو كاف ولا شك ولا شك أن من لم يعرف حقيقة التوحيد فليس بموحد، صحيح؟ الذي لا يعرف حقيقة التوحيد ليس بموحد، هذا مجمع عليه، لأن التوحيد هو عبادة الله تعالى وحده، والشرك ما مره هو عبادة غيره، ولو لم يعتقد الاستقلال، صحيح؟ ولو لم يعتقد الاستقلال. حينئذ إذا جاء إلى ولي وعبده من دون الله تعالى وقال لا خالق إلا الله، كما قال المشركون الأولون، لا خالق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا متصرف الكون إلا الله، وسجد للصنم، ما حكمه؟ كافر مشرك. وعند هذا الرجل موحد، ليس مشركا، لأنه ما اعتقد ماذا؟ الاستقلال. هذا لا شك أنه خلل وقلب للحقائق. ما تخرج عن التوحيد، إذن عنده خلل في فهم التوحيد، لأن المقصود بصرف العبادة لغير الله تعالى أو التقرب إلى الأولياء، المقصود به بدعاء الصالحين والأولياء التسبب والوسائل لا الاستقلال. إذن هذا علة الشرك وصرف العبادة لغير الله تعالى، والحجة هي الحجة كما بين الشارح رحمه الله تعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هي نفسها شفعاء، يعني ماذا؟ وسطاء، تسبب، يعني سبب يوصل إلى الله تعالى. فهم أرادوا الله تعالى لكن بواسطة هؤلاء المقبورين. إذن أولئك كذلك عبدوا اللات والعزى ومنات، وأرادوا ماذا؟ أرادوا الله تعالى، يعني ما أرادوا هذه المعبودات، وإنما جعلوها وسائط بينهم وبين الله تعالى. حينئذ الشرك بعينه، نقول الشرك بعينه. إذن هل هذا كغيره كثير، هل عرفوا حقيقة الشرك الذي كان عليه مشرك العرب؟ الجواب لا. لو عرفوا ونظروا في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، آية واحدة تكفي في بيان حجتهم، وأنهم اتخذوا هؤلاء الأولياء إلا من أجل القرب والشفاعة، لو فهموا هذه الآيات على وجهه لعرفوا حقيقة الشرك. والرجل عنده خلط في هذه الأصول كلها، لم يفهم حقيقة التوحيد، لم يفهم حقيقة الشرك الأكبر، لم يعرف حقيقة الدعوة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا كان شأنه مع أولئك القوم. ورد عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهذه من أكبر الشبه عندهم، هذه من أكبر الشبه عند عباد القبور والصوفية ومن يؤلف هذه الحقائق عن حقائق الشرك. عندهم أن هؤلاء إذا دعوا الأولياء لم يقعوا فيه في الشرك الأكبر، لأنهم لم يعتقدوا ذلك. هذه ردها الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، وبينا ذلك فيما سبق، أوردنا شيئا مما يتعلق بعقائد الأشاعرة لسيما المتأخرين، أنهم يعتقدون أن الشرك هو في الربوبية وليس هو الشرك في العبادة، وهذا لا شك أنه باطل. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثم آيات تدل على بطلان هذه الشبهة. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعتقدون أنها لا تضر ويعتقدون أنها لا تنفع، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا هو التسبب الذي ذكره العراقي، حينئذ يكون هو الشرك بعينه الذي نفاه الله تعالى. وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني تقريبا، إذا صار واسطة أو لا؟ صار واسطة، ليقربونا إلى الله، إذا المقصود من؟ الله، لكن اتخذوا هذه ماذا؟ وسائط، إذن عبدوها تسببا لا استقلالا، تسببا لا استقلالا، فدل ذلك على أن الشرك الذي وقع فيه أولئك القوم هو الذي يؤلف فيه هذا الرجل يدعي التوحيد، ويدعي أنه على عقيدة السلف، ويدعي كذلك أنه تابع لابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، ولا شك أنه مناف لدعوة السلف ومناف لدعوة الشيخين رحمه الله تعالى. ثم ذكر آيات، قال فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة، وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منهم تدبيرا ولا تأثيرا، لا شركة يعني في التدبير ولا التأثير ولا استقلالا، لا من جهة الشراكة ولا من جهة الاستقلال. ولذلك قال تعالى في شأنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، إذن اعترفوا بأن هذه كلها ماذا؟ لله عز وجل. وكذلك قوله أم من جعل الأرض قرارا، إلى قوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن الآيات كثيرة تدل على أن حقيقة الشرك الذي كان عليه مشرك العرب إنما دعوا هذه الآلهة على جهة التسبب والتشفع والوساطة والوسائل، لا على جهة الاستقلال. ولو وجد من عبد على جهة الاستقلال فهو أفراد، ليست هي السمة العامة التي تكون لغالب المشركين. قال فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين، ما عرفوا شرك المشركين. لا بد من النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من معرفة بعض الآي التي لها أسباب نزول، لأنها تبين ماذا؟ تبين السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، فتفهم حينئذ الآية على وجهها. وما كانوا عليه من القصد بالدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالم. إذن هذه آيات تبطل هذه الشبهة من أصلها، ويقال له كذلك ماذا؟ أنت تزعم أنك متبع للشيخين، ولا شك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أبدى وأعاد

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال في الفتاوى الجزء 20 صفحة 456 قال: والقرآن كله، توكيد، القرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك. هذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، القرآن كله من أوله إلى آخره ماذا يصنع؟ قال: والقرآن كله يثبت توحيد الإلهية، يعني إفراد الله تعالى بالعبادة، ألا يعبد إلا الله، هذا هو توحيد الألوهية. وهؤلاء يعبدون غير الله تعالى، يسجدون للأصنام والمقبورين، ويسألون ويستغيثون ويطلبون الجنة والنجاة من النار وقضاء الحوائج، وكل ذلك حاصل عندهم. حينئذ أين توحيد الإلهية؟ أين ما دل عليه القرآن؟ لا شك أن ذلك مناقض لما هو أصل لي للدين. قال: والقرآن كله يثبت توحيد الإلهية ويعيب عليهم الشرك. وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أول ما دعا الخلق إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يشهدوا، فيها فائدة وهي العلم، لابد منها شهادة، لابد من تطابق الباطن والظاهر، وهذا رد كذلك على قرينتين. صحيح؟ ما وجهه؟ أن الباطن هنا قد انتفى عنده، الذي أشرك بالله وعبد غير الله، الباطن موجود متحقق أو منتف، وهنا قال ها حتى يشهدوا، والشهادة لا تكون شهادة إلا إذا تطابق الباطن مع الظاهر. إذن ترد عليه بهذا. قال: والمشركون لم يكونوا ينازعونه في الإثبات بل في النفي. هذا من عظيم فوائده رحمه الله تعالى، أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأزمان لم يكونوا ينازعونه في الإثبات بل في النفي. ما مراده؟ لم ينازعوا في الإثبات، إثبات ماذا؟ أسمع شخص واحد، لم ينازع في الإثبات أن الله إله، نعم أن الله إله، اعترفوا أن الله إله، ما نازعوا فيه. هل المشركون سلموا أن الله تعالى إله يعبد؟ نعم سلموا. نازعوا في النفي، وهو ماذا؟ نفي الشريك، نفي سائر الآلهة. أجعل الآلهة إله واحد، جميع الآلهة التي تعبد هذه أقر بها، ومن ضمن الآلهة ماذا؟ الله عز وجل. أجعل الآلهة جمع، من ضمنها الله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا الذي هو في السماء، قروا أو لا؟ أقروا، ونازعوا في النفي، يعني كون اللات إله نازعوا فيه. إذن سائر الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى هم يثبتونها، وأثبتوا كذلك ماذا؟ كون الله تعالى إلها. إذن فرق بين النوعين. قالوا: المشركون لم يكونوا ينازعونه في الإثبات بل في النفي. وهؤلاء يظنون أنهم إذا قالوا الله إله كفاهم، يكفي. عند العراقي هكذا، إذا قال الله إله معناه يكفي، ولو عبد غير الله تعالى. ولذلك جوز ماذا؟ سؤال الأولياء والصالحين، بل جعله أنه لا يخرج عن التوحيد لكونه يعبد الله تعالى ويجعل هذه أسبابا. قال رحمه الله تعالى: فكان الرسول والمشركون متفقين على إثبات إلهية الله، متفقين على إثبات إلهية الله، وكان الرسول ينفي إلهية ما سوى الله وهم يثبتون، فلم يتكلم أحد لا من المسلمين ولا من المشركين بهذه الكلمة إلا لإثبات إلهية الله ولنفي إلهية ما سواه، والمشركون كانوا يثبتون إلهية ما سواه مع إلهيته. إذن لم يتكلم أحد بهذه الكلمة لا إله إلا الله إلا لإثبات إلهية لله تعالى وإبطال، لابد من الإبطال. أما الإثبات هذا سلم به المشركون ونازعوا في ماذا؟ في الإبطال. إذن لابد من الإبطال، وهذا الذي يدعو القبور ويتقرب إليها، هل سلم بالإبطال؟ لا، لم يسلم بالإبطال. إذن المشركون الأوائل أفقه منه، عرفوا ماذا مدلول هذه الكلمة. وقال في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثالث صفحة 143 قالوا بالاضطرار يعني علم الضروري. يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك بالاضطرار يعني بالعلم الضروري. يعلم من عرف دين الرسل محمد وغيره. جميل أنه قيد بمن عرف، أما الذي لا يعرف هذا ليس من المسلمين في شيء. قال من عرف دين الرسل محمد وغيره أنهم إنما بعثوا بالنهي عن هذا الإشراك. قال وجميع الرسل بعثوا بذلك، وقد اتفق المسلمون على أن دين أهل الكتاب من اليهود والنصارى خير من دين من لا كتاب له من المشركين والصابئين وغيرهم. إذن دين أهل الكتاب خير من المشركين، فاليهود والنصارى خير من المشركين، صح أو لا؟ صح أو لا؟ لأنهم أصحاب كتاب، هؤلاء ليسوا بأصحاب الكتاب. وقال في الفتاوى الجزء الأول صفحة 307 والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، إلى أن قال وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، خصائص التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص. فتم الأنبياء ولو كانوا من أشرف الناس تم خصائص تليق بهم تاز بها على الناس، لكن لا تصل إلى حد الربوبية والألوهية. والله عز وجل من جهة الربوبية والألوهية له خصائص لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين. فإذا تكلمنا عن خصائص الرب جل وعلا حينئذ نستثني حتى الأنبياء ولو كانوا أشرف الناس والمخلوقين، واضح هذا؟ حينئذ لابد من الميز بين الخصائص. قال بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم الأنبياء، ولا يتوكل عليهم، ولا يستغاث بهم، ولا يستغاث بمطلق الأنبياء، وهؤلاء يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ويؤلفون الكتب والمصنفات في بجواز ذلك. قال رحمه تعالى ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم، ولا يتوسل بذواتهم. وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 272 فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله. هذه عبادات أو لا؟ عبادات. معنى لا يستغيث إلا بالله هو معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله، يعني لا أتوكل إلا على الله، ولا أخلص إلا لله، ولا أسجد إلا لله، وهكذا قس علي مسائل العبادات حينئذ داخلة في مفهوم هذه الكلمة. قال ولا يستغيث ولا يتوكل إلا على الله، وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك، سماه مشركا فهو مشرك بالإجماع، لغة وعقلا وشرعا، ثلاث دلالات، لغة وعقلا وشرعا فهو مشرك. ابن تيمية سماه ماذا؟ سماه مشرك. ولا يقال بأن مشرك هنا أراد به النوع لا العين، لا، وإنما أراد به العين، هذا هو الأصل في الإطلاق، ويأتي بحث إن شاء الله تعالى. قال فهو مشرك، فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول الله اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل هذا كله من خصائص الإلهية، فإذا صرفه لغير الله تعالى فهو الشرك بعينه. وهذا يجوز ماذا؟ يجوز نداء الصالحين والأولياء لقضاء الحوائج، لقضاء الحوائج، ومن الحوائج ماذا؟ طلب المغفرة وطلب الرزق داخله. إذن هذا مصادم الأولى، هذا لا شك أنه مصادم، ومصادم لإجماع الرسل والأنبياء قاطبة. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 395 فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي أو عدي أو نحوه أو في من يعتقد فيه الصلاح، يعتقد في الصلاح عند بعضهم ولو كان كافرا كالحلاج أو الحاكم أو غيره، وجعل فيه نوعا من الإلهية، جعل فيه نوعا من الإلهية، يعني اعتقد فيه شيئا من خصائص الإلهية. مثل ماذا؟ مثل أن يقول كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان فلا أريده، أو يقول إذا ذبح شاة باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره، أو يدعوه من دون الله تعالى، مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي، هذا جعل ماذا؟ الدعاء، يعني صرف العبادة لي لغير الله تعالى، قال اغفر لي أو ادخلني الجنة أو نحو ذلك، اعتبروا مين؟ من الشرك الأكبر. قال أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك، جعل ماذا؟ من قبيل الشرك الأكبر، توكلت عليك، إذا حقق المعنى فهو شرك أكبر، وإذا ما نوى المعنى صار من الألفاظ الشركية، من الألفاظ الشركية، توكلت عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله تعالى. قال أو أنت حسبي أو أنا في حسبك، أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه. إذا الكلام في الأعيان وليس الكلام في النوع. يستتاب صاحبه يعني يقال له ماذا؟ ما معنى يستتاب؟ لا بد أن أكررها لأن تم خللا في فهمها. يستتاب يعني يقال له ماذا؟ ارجع وإلا سميناك مشركا. خطأ، لا، هو مشرك مشرك، كافر كافر، لكن ارجع إلى الإسلام فقد خرجت منه، حينئذ إما أن ترجع وإلا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذن يستتاب صاحبه، افهم هذا على وجهه، لأن الناس يفهمون الأشياء هذه ليس على فهم العلمي، وإنما بما نشأوا عليه، بما نشأوا عليه، يعيش عاميا طول حياته ولا يتعلم لسان العرب ولا كيف يفهم كلام العلماء، ثم إذا جاء يقرأ يظن أنه يقرأ ماذا؟ صحيفة أو مجلة، فيقرأ كلام أهل العلم بهذا المفهوم ما تربى عليه، لا يفهم الستاب إلا ماذا؟ توب إلا لا، وإلا سميناك مشركا. قال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل، يعني مرتدا عن الإسلام، مرتدا عن الإسلام، أما الاسم فهو ثابت بمجرد الفعل، ولذلك قال هذا شرك وضلال، فإذا تلبس بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، كمن أكل فهو آكل، صحيح أو لا؟ والعوارض لا دخل لها، كيف العوارض لا دخل لها؟ النسيان والخطأ والتقليد هذا لا دخل لها، ولذلك هذا متعمد يأكل في نهار رمضان نسميه ماذا؟ آكلا، أكل، يقول أكلت متعمدا، فهو آكل، وشرب فهو شارب، وجامع فهو مجامع، وإذا نسي فأكله فهو غير آكل، هو آكل ولو كان ناسيا. إذن كونه متعمدا أو ناسيا أو مقلدا أو مخطئا لا دخل لها في التسمية. الجميع كل من أكل في نهار رمضان بقطع النظر عن الأحوال العوارض فهو ماذا؟ فهو آكل، فهو آكل. أما أفطر أو لم يفطر هذا حكم شرعي، هذه مسألة أخرى، صح أو لا؟ هل كل آكل يكون مفطرا؟ الجواب لا، إذا مسألة أخرى يخلطون بين هذا وذاك، صح أو لا؟ إذن أكل في نهار رمضان فهو آكل، هذا محل إجماع عند العقلاء، لا نحتاج أن نسمي علماء، فجميع العقلاء على أن من باشر الحدث واتصف به وقام به اشتق له ماذا؟ اسم منه، وقيل آكل وقيل شارب. أما كونه متعمدا، كونه مخطئا، كونه عالما، كونه جاهلا، هذه لا ترفع ولا أثر لها، ولا أثر لها البتة، ويسمى ماذا؟ يسمى مشركا. قال رحمه الله تعالى فإن تاب وإلا قتل، إذا قتل ماذا؟ مرتدا. فإن الله، تعليل هذا لماذا يستتاب ولماذا يقتل، فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له، يعني هذه الغاية والحكمة من أجل ماذا؟ إنزال الكتب وإرسال الرسل، حكمة واحدة وهي ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده. فإذا حصل فيها خلل حينئذ عاد إلى ماذا؟ عاد إلى الحكمة من إرسال الرسل بالإبطال، وكذلك ما يتعلق به بالكتب. إذن أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. فإذا عبد غير الله تعالى فقد اتخذ مع الله تعالى إلها آخر. كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذ مع الله تعالى إلها آخر، سواء علم أو لم يعلم. وإذا اتخذ مع الله تعالى إلها آخر قامت به حقيقة الشرك، فهو مشرك، وهو مشرك. إذن هذا كلام ابن تيمية يحكي العلم الضروري واتفاق الرسل والأنبياء والمرسلين، بل ويجعل القرآن كله دالا على ذلك، أن عبادة الله تعالى وحده هي أصل الدين، إذا زالت زال الدين. وهذا الرجل الذي يدعي أنه متبع ابن تيمية رحمه الله تعالى يجعل أن هذه لا تخرج عن التوحيد. قال: رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجات أدلة صحيحة. هذه الأدلة هذه، وابن تيمية رحمه الله تعالى نازعه في ذلك وجعله من المعلوم من الدين بالضرورة، ونيات صالحة، يعني النية إذا صلحت ولو كان شركا حينئذ لا يخرج عن التوحيد، وهذا لا شك أنه باطل. وكذلك قال: ما تخرج عن التوحيد، لأن الشرك عنده فيه لبس، وكذلك التوحيد فيه لبس. قال هنا الشيخ في ضمن رده على جعل عبادة غير الله تعالى أو التعلق بهذه الأموات بهؤلاء الأموات أنه من قبيل السبب، قال: واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب، يعني يتوصل به لما يقصده المشرك ويريد من النفع جلب النفع ودفع الضر، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إلى قال: وأيضا فليس كل سبب يباح، هذا من باب التنزل، لم يذكره الشيخ ردا عليه، بمعنى أنك لو جعلته سببا لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، هل هذا سبب مباح أم محرم؟ هذا مراده. حينئذ الردود لا شك أنها ماذا؟ قد يجعل فيها الراد ما لا يقول به، وإنما يذكره من باب التنزل. لو تنزلنا قلنا حينئذ ليس، لو كان سببا، لو كان بالفعل عبادة الأموات سببا موصي إلى الله تعالى فلابد من الرجوع إلى ماذا؟ الكتاب والسنة، هل هو مباح أم لا؟ واضح هذا؟ فليس كل سبب يكون مباحا. قال: وأيضا فليس كل سبب يباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن، لكن العبادة هذه مخالفة لما ذكره من أمثلة. إذن الجواب عما ذكره الشيخ هنا رحمه تعالى أن هذا من قبيل التنزل، لو هكذا تقرير هكذا، لو سلمنا أن دعاء الأموات سبب من الأسباب حينئذ لا يكفي ذلك في ماذا؟ في سؤالهم، بل لابد من الرجوع إلى الشرع لبيان حقيقة هذا السبب، هل هو مباح أم لا؟ وإلا الأصل أنها ليست أسباب، الأصل ليست أسبابا. قال: والغبي يظن أن الدليل يسلم له أو يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال، يعني جميع الأدلة تسلم له متى؟ إذا أراد السببية والتشفع، وما علم المسكين أو علم وتجاهل أن الله عز وجل بيّن أن حجة المشركين ما هي؟ هي هذه التي أدلى بها. ثم قال: وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده، سبب لنيل يعني إذا زاروا القبور وتعلق به بالأموات يرون أن ثم ماذا؟ ثم تطابق بين الأرواح، ثم تعلق بين الأرواح، وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور، يعني يكون شيء من الألطاف مما يتعلق بروح الميت لروح من زاره، فيحصل حينئذ تطابق وتوهم. هكذا توهموا ذلك، هكذا توهموا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان مبين الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة الشركية، الزيارة الشركية. قال: وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ عن عباد الأصنام، عباد الأصنام الأوائل، قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالى لا يزال تأتيه الألطاف من الله تعالى، تأتيه الألطاف من الله تعالى، وتفيض على روحه الخيرات. قد يكون حقا هذا، لأنه قد يتعلقون بماذا؟ بالأموات، ويتعلقون به بالصالحين، إذن هذه الروح مكرمة وقد يكون ماذا؟ يفتح لها باب إلى الجنة. إذن الخيرات نازلة عليها أو لا؟ قطعا هذا لا شك في ذلك. فإذا علق الزائر روحه به بهذا الميت وأدناها منه فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، هكذا اعتقاد. كيف؟ الله أعلم. عرفنا أن السحر والكهالة وهذه ننقلها كما هي، لا ندري، لابد أن تتعلم السحر من أجل أن تعرف حقيقة السحر، وكذلك كيف يحصل التطابق والموافقة بين الروحين، الله أعلم به، لكن هكذا يدعون أوهام. قال على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها، كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء ونحوه على الجسم المقابل له، انعكاس يعني كالشمس عكس على هذا. قالوا فتمام الزيارة، تمام الزيارة شركية، أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه إلى الميت بروحه، يعني يقبل كما يخشع في الصلاة، يقبل على الله تعالى وهذا يقبل على الميت. قال بروحه وقلبه إلى الميت ويعكف بهمته عليهم، ويعكف بهمته عليهم ويوجه قصده كله وإقباله عليه بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره، قياس على الخشوع الله أعلم، قياس على الإقبال على الله تعالى في سائر العبادات. وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان أقرب الانتفاع به. وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابي وغيرهم، هؤلاء شيوخهم، وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها، وقالوا إذا تعلقت النفس الناطقة بالأرواح العلوية فاض عليها منها النور. وبهذا السر يقول ابن القيم، بهذا السر عبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل وصنفت لها الدعوات، كتب أدعية خاصة، واتخذت الأصنام المجسدة لها، وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعيادا وتعليق الستور عليها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها، وهو الذي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إبطاله ومحوه بالكلية، هو بعينه الزيارات الشركية الموجودة في سائر البلدان التي يقال فيها إسلامية إنما هي مبنية على هذا، وسد الذرائع المفضية إليهم، فوقف المشركون في طريقهم وناقضوه في قصده، وكان صلى الله عليه وسلم في شق وهؤلاء في شق، هؤلاء في واد وهؤلاء في واد. وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة، تسبب وسائل الذي ذكر العراقي، هو بعينه هو الشفاعة التي ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى، إذ اتخذوها ماذا؟ واسطة. وهو الذي يعبر عنه العراقي هنا ماذا؟ التسبب، والوساطة لا للاستقلال، هو بعينه الذي ذكره عن المشركين. قالوا فإن العبد إذا تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله وتوجه بهمته إليهم وعكف بقلبه عليه صار بينه وبينه اتصال يفيض به عليه منه نصيب مما يحصل له من الله، يعني ما نزل عليه من الله تعالى من خيرات إذا اتصلت الروح بالروح وصل إليه هو. وشبه ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان فهو شديد التعلق به، فما يحصل لذلك من السلطان من الإنعام والإفضال ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلق به. فهذا سر عبادة الأصنام، وهو الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله وتكفير أصحابه، وتكفير أصحابه يعني حكم عليه بماذا؟ الإبطال، حكم عليه بالكفر وتكفير أصحابه ولعنهم، وأباح دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم وأوجب لهم النار، يعني الحكم في الآخرة كذلك. والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من الرد على أهله وإبطال مذهبه، القرآن كله من أوله إلى آخره في بيان حقيقة التوحيد وتقريرها وفي بيان حقيقة الشرك وإبطاله وتكفير أهلها وبيان أنهم من أهل النار، بل النار خلقت لأجلهم. إذن قول هنا أن هذا مما ذكره الفارابي، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال قد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا به بالمقاييس، إذن هذا ما يتعلق به هذه الشبهة، هي من الشبهة الكبار عند القوم أن الدعاء دعاء غير الله تعالى من الأولياء والصالحين هذا لا ينافي التوحيد، ولذلك قال وما يخرج عن التوحيد، وأن ثم أدلة صحيحة تدل على هذا النوع، أنه لا يكون من الشرك الأكبر، وأن الحجة والتعليل هو أنهم ما دعوهم استقلالا، وإنما دعوهم ماذا؟ على وجه التوسط، على وجه التوسط. وهذه كما ذكرت الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد ذكرها في كشف الشبهات وأبدأ فيها وأعاد. ثم ذكر العراقي الشبهة التي تليها ومرت معنا، وهي أن من الأدلة على جواز دعاء الصالحين، انظر جواز دعاء الصالحين يعني جواز الشرك الأكبر، هذا معناه جواز الشرك الأكبر. إذن هناك أدلة في الكتاب والسنة تدل على أن جعل إله مع الله تعالى جائز، بأي فهم هذا؟ بأي فهم؟ قال على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن النبي سليمان وقوله لآصف أو آصف فإنه طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وقد عرفنا أن هذا كذب، أن هذا كذب كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وقصة آصف من أدلة التوحيد، وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته، يعني رجع إلى ماذا؟ إلى الله تعالى. هو قال لسليمان أنا آتيك به، ثم ما دعا سليمان بل دعا الله تعالى وسأله باسمه الأعظم. إذن هذا توحيد أم لا؟ توحيد. وقد جعل الله عز وجل له قدرة بأن يأتي بما أراد، إذن هذا من فعل الله تعالى وليس من فعله. قال وكرر ذلك في دعائه، وقيل إنه يعرف الاسم الأعظم فهو طالب من الله راغب إليه سائل لهم، ليس بفاعل أصلا، ليس بفاعل أصلا، يعني ليس بقوته وبذاته ابتداء، بل هو بقوة الله تعالى وإعانة الله تعالى. ولذلك هو دعا، إذا دعا مفتخرا، فالله عز وجل هو الذي استجاب ماذا؟ دعاه. دل ذلك على أن اتخذ ماذا؟ أنه اتخذ سببا صحيحا وهو الدعاء. قال وسليمان عليه السلام آمر ليس بسائل ولا طالب، لأنه ملك، وفرق بين الأمر وهو المسألة. ثم ذكر أن هذا له أصل، أو الحديث الذي ذكره هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي لعمر بن الخطاب لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وهذا قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عمر، دعا أن يدعو ماذا؟ أن يدعو له. وهذا في ظاهر النص، وقد عرفنا أن حديث مختلف فيه إثباته، منه من حسنه ومنه من ضعفه. وتمير رحمه تعالى تارة يشرحه ويبينه، وتارة يقول إن صح الحديث صح حديث، لكنه يبني عليه مسائل، يبني عليه مسائل، لأنه في ظاهر صنيعه أن الأحاديث التي لا يعلم بطلانها ويتفق على ضعفها أنه قد يعمل بها في مواضع. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 192، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. يعني ماذا؟ أن المنتفع من؟ هو عمر رضي الله تعالى. فكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع، لا، بل عمر كما يصلي عمر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هو المنتفع أولا وآخرا، كذلك سأله الدعاء. حينئذ هذا توجيه ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليهم، وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات. فمقصوده، يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، نفع المطلوب منه، نفع عمر رضي الله تعالى عنه، والإحسان إليه، إحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير، يعني من جهة أخرى بلغ ما أنزل إليك من ربك، إذن هذا تعليم أو لا تعليم؟ يؤجر، نعم يؤجر، ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم لهم. الصلاة والسلام دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل حسنة يعملها المؤمن مطلقا حينئذ مردها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الغباء أن يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الأجر، لأنه حاصل حاصل، هو إذا حج وصلى وصام إلى آخره ووافق السنة حينئذ امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لا امتثل، دون أن ينوي أو يهدي الثواب، فالثواب حاصل للنبي صلى الله عليه وسلم، مع كون إهداء الثواب هذا يعتبر من البدع، وإن جوزه كثير من المتأخرين. ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام فيه، لكن لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ماذا؟ إهداء الثواب، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبعضهم، وإنما جاء مسألة الحج والعمرة الفعل ذاته ليس الإهداء. فرق بين مسألتين، أن يحج لنفسه ثم يقول اللهم هذا الحج فأهدي ثوابه لفلان، هذا إهداء الثواب، هو حج ابتداء عن نفسه، وبين أن يشرع ابتداء في الحج بالنيابة عن غيره، فرق بين النوعين. الذي جاء به النص في الفريضة الحج، الحج عن ماذا؟ عن الغير فقط ابتداء، النيابة يعني، النيابة إنما تكون في أول الفعل ابتداء، وأما الثواب فهو يكون بالخاتمة، يقرأ القرآن كاملا ثم يهديه إلى فلان من الناس، وهذا يحتاج إلى نص. قال رحمه الله تعالى: ومن قال لغيري من الناس أدعو لي أو لنا، وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى سؤال الناس بعضهم لبعض، لو قال له ادعو لنا، ادعو الله لا تنسنا من دعائك، إذا أراد به نفس النية قصد صار متبعا، وإلا لم يكن. إذن إيقاع الدعاء على صورتين: أن يسأل غيره الدعاء ادعو لنا، حينئذ إذا قصد به أن ينتفع هو، حينئذ الملك يقول آمين ولك مثله إلى آخره، حينئذ صار مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا نسي ذلك ولم يقصد إلا نفسه أن ينتفع هو الطالب، صار ماذا؟ من السؤال المرجوح، صار من السؤال المرجوح، كذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ومن قال لغيره من الناس أدعو لي أو لنا، وقصد أن ينتفع ذلك المأمور، المأمور المطلوب منه بالدعاء، كيف ينتفع؟ الملك يقول لهم ولك مثل، وينتفع هو أيضا بأمره، ويفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح، ليس من السؤال المرجوح، هذا إن صح الحديث ولا لا يصح. قال: وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول المؤتمين به في ذلك. إذن إنما الأعمال بالنيات، العمل هو العمل، أدعو لنا أدعو لي، لكن النية اختلفت، صار أولا ليس من السؤال المرجوح، وصار ثانيا من السؤال المرجوح. ماذا تريد بقولك أدعو لي؟ ماذا تريد؟ إن أراد به نفع المأمور المطلوب منه صرت مقتديا، لا إشكال فيه على كلامه. إن لم تنوي ذلك لا، صار من السؤال المرجوح، لأن تعلق القلب بغير الله تعالى، هذا لا ينبغي، وإنما أنت تدعو. لماذا تقول فلان ادعو لي؟ صح أو لا؟ صح أو لا؟ لماذا تجعله واسطة بينك وبين الله؟ أنت ترفع يدك وادعو. نعم ممكن تسأل للغير، لكن تدعو تسأل لنفسك هذا يحتاج. قال رحمه الله تعالى: بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله، وهذا كله من سؤال الأحياء، السؤال الجائز المشروع، يعني فيما يقدرون عليه، أما ما لا يقدر عليه الله تعالى هذا الشرك أكبر، لا يجوز، لا يجوز، وإنما المراد به ما يقدر عليه، يعني يدعو له بالسؤال المغفرة، بالتيسير، بالزواج، بمال ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه إذا نوى النفع. وقال في مجموعة الرسائل الجزء الأول صفحة 14: فالطالب للدعاء من غيره نوعان، الطالب للدعاء من غيره نوعان، أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه، على وجه الحاجة إليه، فهذا بمنزلة أن يسأل الناس قضاء حوائجه، قضاء حوائجه، يعني يكون مذموما، يكون مذموما. والثاني أن يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له، لينتفع الداعي بدعائه له، وينتفع هو، فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاء، كل منهما ينتفع، كمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فطلب الدعاء جائز، كمن يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه، فأما ما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن يطلب إلا من الله، لا من الملائكة، ولا من الأنبياء، ولا من غيرهم، لا يجوز أن يقول لغيره اغفر لي واسقنا الغيث ونحو ذلك. هذا لموضعان ذكر فيهما ما يتعلق به بالحديث، وذكر في الفتاوى الجزء الأول صفحة 326، قال: إن صح الحديث، إن صح الحديث، والحديث ضعيف كما ذكرنا فلا ينبني عليه شيء، ومن أراد شيئا فليدعو الله تعالى مباشرة، ليس بينك وبين الله تعالى حجاب. إذن قول المصنفون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، أراد به ماذا؟ أن يبين أن سليمان سأل سببا مباحا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمر ماذا؟ سببا مباحا. قالوا هذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له لا يكون هو الفاعل الاستجابة، من فعل الاستجابة؟ الله عز وجل، صحيح؟ فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، من الذي يجيب؟ الله عز وجل. إذا من صفاته، من صفاته فعلية أو ذاتية؟ ها فعلية، من الصفات الفعلية، لأنه قال ماذا؟ إذا سألك، حينئذ أوقفه على ماذا؟ على الشرط. قال وليس المطلوب منه يعني الرجل الصالح ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع، ما طلب منه الاستجابة، وإنما طلب منه ماذا؟ أن يفعل، اللهم اغفر لفلان، إذن فعل ماذا؟ فعل شيئا في في قدرته، وأما الاستجابة أن يستجيب الله تعالى هذا ليس له. فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه، فإن عاصر توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. ثم قال ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب حاصله أن السبب لا يفعل، سبب لا يفعل، صحيح أو لا؟ يعني إذا اتخذ دعاء الأموات سببا أو جعل الأموات سببا، السبب يفعل؟ لا يفعل، من الذي يفعل؟ الله عز وجل. لكن هل هذا كاف؟ هل هذا كاف في تسوير أو تجويز أن يسأل غير الله تعالى؟ هذا تعليل باطل. قال ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ متى؟ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل، إذن السبب لا يفعل وهو قد جعله ماذا؟ أسبابا. إذا لم يعتقد فيهم ماذا؟ أنهم هم الذين يجيبون الدعاء، وإنما الله عز وجل هو الذي يفعل. قالوا أما الأموات فهم أسباب والسبب لا يفعل، السبب لا يفعل. إذن أراد أن يفرق بهذا التعليل أن سؤال الأموات من قبيل اتخاذ الأسباب والسبب لا يفعل، وإنما الذي يفعل هو الله عز وجل. هب أن هذا صحيح، هل هذا مجوز للشرك؟ الجواب لا، لأن الشرك هذا معلوم به بالنصوص الواضحة البينة. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.